فليست الدعوة دعوة تكفيرية، دعوة قتال باستنان لليهود والصليبين والمرتدين، قتال بالحج والبيان لأصحاب الحج والبيان، ليس لكل واحد، لمن وقف في صفهم من العلماء.